السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، استكمالا لسلسلة شرح كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نبدأ بإذن الله عز وجل اليوم في الدرس السابع، ونتكلم فيه على صفة الوضوء وما يلي ذلك. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيده، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. كما هو معلوم أن الوضوء من أسباب أو من مما ترفع به الأحداث، لكن الحدث الأصغر كما ذكرنا، فإن الوضوء يرفع الحدث الأصغر، أما الغسل فيرفع الحدث الأكبر، أما الغسل فيرفع الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. فقول المؤلف: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، يعني النية مطلوبة، وهي عقد العزم في دخول عبادة أو نسك أو نحو ذلك، لهذا الحديث المتفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لا بد أن يصحب العمل الصالح نية حتى يؤجر العبد عليها. قال: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا. قول المؤلف: ثم يقول بسم الله، جاءت الأمر بالتسمية في الوضوء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه ابن ماجة وأحمد، وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد. قال أحمد حنبل رحمه الله تعالى: ليس يثبت في هذا حديث. وقال: حديث أبي سعيد أحسن حديث في هذا الباب. وجمهور العلماء على أن من ترك التسمية صح وضوءه، لأنه لم يصح فيه شيء. فكما ذكرنا ومعلوم أننا دايما نستدل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول المؤلف: ثم يقول بسم الله، فهذه التسمية يعني مسنونة وليست واجبة، ولكن هذا الحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف. ثم قال: ويغسل كفيه ثلاثا، أي يغسل كفيه قبل الوضوء ثلاثا. والكف هو معروف من أطراف الأصابع حتى الرسغ، رسغ اليد، فهذا يسمى كفا. أما من الرسغ حتى المرفق فيسمى ساعد، ومن المرفق حتى الكتف فيسمى عضد. فيد الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: اليد أو الكف، والعضد والساعد. قال ثم يعني يغسل كفيه ثلاثا، والكفين كما ذكرنا من أطراف الأصابع حتى الرسغ، أي يغسل كفيه قبل الوضوء ثلاثا، وذلك لتنظيفها لأنهما سيقومان بغسل جميع الأعضاء، يعني ربما اليدين يكون بهما يعني دهن أو قذارة أو نحو ذلك، فتغسل الأيدي ثلاثا حتى يعني تنظف، لأنها ستقوم بغسل باقي الأعضاء حتى لا يعني تتسخ باقي يعني أعضاء الغسل. فغسل الكفين عند الوضوء عند البدء بالوضوء فهو سنة وليس بواجب، لحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه. والمراد بالغسل هنا وفي كل ما يأتي من أعضاء الوضوء هو ما يعم جميع العضو، وليس المراد بالغرفة، فقد لا تتم يعني ليس مراد به الغرفة، فقد لا تتم الغسلة الواحدة إلا بغرفتين أو ثلاثة. وقول المؤلف ثم يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، والمضمضة كما هو معلوم هي إدارة الماء في الفم، يعني الإنسان يضع الماء في فمه ثم يدير الماء ويقلبه ويحركه بحيث يصل إلى ما خلف الأضراس. أما الاستنشاق هو أن يجذب الماء إلى الأنف بنفسه ثم يستنثر، أي يدفع الماء بقوة النفس. وغسل الفم والأنف من تمام غسل الوجه، فهما من ظاهر البدن، يعني ما يبدو من البدن، لأن إدخال الماء فيهما يعني في الماء والأنف هنا لا يفطر الصائم، ولأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه تمضمض واستنشق يعني حال الصيام أو حال الإفطار، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بهما، فكما ثبت عن حديث لقيط ابن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء، وكلمة أسبغ يعني أتمم، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وفي رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. وتكون المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، وذلك بأن يغرف غرفة واحدة فيجعل بعضها في فمه ويستنشق ببقيتها بأنفه، فيتمضمض أولا ثم يخرج ما استنشقه بأنفه بدفعه بالنفس، ثم الغرفة الثانية والثالثة كذلك، وهذا الفعل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يجعل للفم غرفة مستقلة، يعني يتمضمض ثلاثا أولا للفم ثم يستنشق ثلاثا بمفردها للأنف، فبذلك تكون ست غرفات. فقد جاء في حديث طلحة ابن صرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين ثم يغسل، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لكل ثلاث غرفات، أخرجه أبو داود. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة الذي ذكرناه، لكن جاء يعني في حديث هذا في حديث طلحة، ولا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده صحبة، يعني ابن القيم لا يرى الاستدلال بهذا الحديث، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض بها ثم يستكمل بباقي الغرفة وضع الماء يعني في أنفه ويستنشق الماء ثم يستنثره بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي: ثم يغسل وجهه ثلاثا، يعني أولا بدأ بغسل اليدين ثلاثا، ثم المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات، الغرفة الواحدة يتمضمض بنصفها والباقي يستنشق بها ثلاثا. قال: ثم بعد ذلك يغسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه هو ركن من أركان الوضوء لقول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر. والوجه هو ما سمي الوجه وجها لما تحدث به المواجهة، وحد الوجه في الوضوء هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والذقن هو مجمع اللحيين في أسفل الوجه، اللحيين يعني الفكين. وإذا كان على وجهه شعر فيجب غسله، أو يجب غسل ما تحته إن كان خفيفا لا يرى الجلد من خلاله، ويغسل ظاهره إن كان كثيفا. ويسن أيضا تخليل اللحية بأصابعه المبلولة بالماء، كما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، يعني يضع الماء، يضع أصابعه المبلولة بالمياه فيخلل، يعني يدخل أصابعه داخل شعر لحيته. فقول المصنف: ثم يغسل وجهه ثلاثا كما ذكرنا. فغسل الوجه هو يكون من منبت الشعر الرأس، منبت الشعر المعتاد. فلو أن هناك، لو هناك رجل أصلع فيغسل وجهه من منبت الشعر المعتاد، يعني في من أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فهذا حد، يعني حدود الوجه الذي يجب غسله في الوضوء. قال المصنف: ويغسل إلى ويديه، أو يديه إلى المرفقين، يعني يغسل يديه إلى المرفقين. وغسل اليدين هو الركن الثاني من أركان الوضوء، والمراد هنا يعني غسل اليدين يكون هنا من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويجب غسل المرفق أيضا. فالمرفق هو المفصل بين الذراع والساعد والعضد، أو العضد والساعد كما ذكرنا، هذه العظمة الذي يقول عنها بعض العوام الكوع. فالمرفق هو العظمة التي تفصل بين العضد والساعد. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه أول مرة. فمسح الرأس هو الركن الثالث من أركان الوضوء، يعني الركن الأول كان غسل الوجه عن النحو الذي ذكرنا، ثم غسل اليدين على النحو الذي ذكرنا، ثم ثالث أركان الوضوء هو مسح الرأس. وهناك قاعدة عامة معروفة أن الغسل ثلاثا والمسح مرة واحدة، الأعضاء التي تغسل تكون ثلاثا والتي تمسح تكون مرة واحدة، فالمسح مرة والغسل ثلاثا. قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه. فمسح الرأس كما ذكرنا هو الركن الثالث، ويجب أن يعم يعني الرأس بالمسح، يجب أن يعم الرأس بالمسح. بعض الناس عندما يتوضأ يأخذ بعضا من الماء ثم يمسح مقدم رأسه، وهكذا يفعل الكثير يعني من الناس، أو الكثيرون من الناس يفعلون كذلك. لكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان فعله في الوضوء، أنه كان يمسح بالرأس كله. فأكمل صورة في المسح هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه. مقدم الرأس اللي هو بداية، يعني من أعلى الجبهة، ابتداء من أعلى الجبهة من منبت الشعر المعتاد. قال: إلى قفاه، يعني يبل يديه ثم يبدأ يمسح من أعلى الجبهة، فيمر على رأسه كاملة حتى يعود إلى قفاه بيده هكذا، ثم يعيدهما من المكان أو إلى المحل الذي بدأ منه أول مرة، يعني مرة من الأمام إلى الوراء أو الخلف، ثم يعيد يديه مرة أخرى. هذه أكمل صفة يعني أو صورة للمدح، كما سيأتي إن شاء الله من حديث عبد الله بن زيد. ولا يسن التثليث يعني في المسح كما ذكرنا، لا يسن التثليث في مسح الرأس، لأن الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تذكر أنه مسح ثلاثا كباقي الأعضاء، ولأن المسح لا يؤكد التنظيف وإنما يقصد به يعني الامتثال، كالمسح على الخفين مثلا ما في المسح على التيمم. فكما ذكرنا الأعضاء التي تغسل تكون ثلاثا، والأعضاء التي تمسح تكون مرة واحدة. ثم قال رحمه الله بعدما قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. وصماخ الأذن يعني فتحة الأذن، والظاهر هو ما يلي الرأس يعني الجزء المقابل للرأس من يعني خلف الأذن من الوراء، لكن الصماخ المقصود بها يعني ثقب الأذن، أذن الإنسان. فالصماخ هو فتحة الأذن، والظاهر هو الذي يلي الرأس. فقال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنه. بعض الناس تتوضأ وتمسح بأطراف أصابعها على ظاهر أذنيها وتظن أنها قد توضأت وضوءا صحيحا، لكن هذا يعني غير صحيح. فقال المؤلف صماخي أذنيه، فكما ذكرنا الصماخ هو فتحة الأذن، وظاهر الأذنين هو ما يلي الرأس، ولا يجب مسح ما استتر من الغضائف يعني الأجزاء الداخلية المتعرجة في الأذن، هذه المتعرجة التي تكون أعلى صماخ الأذن يعني هذه لا يجب غسلها، لأن الرأس هو لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب يعني مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن تكون أولى بذلك، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الفعل. ثم قال المؤلف ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. قول المؤلف ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فغسل الرجلين هو الركن الرابع من أركان الوضوء، والمراد بالرجل يعني القدم حتى الكعب، المقصود أو المراد بالرجل هو القدم يعني من أطراف أصابع القدم حتى الكعب، يعني الكعب هو العظم الناتئ في أسفل في أعلى القدم وأسفل الساق. طبعا كما ذكرنا في تقسيم اليد أو في تقسيم اليد، هناك اليد يد الإنسان من أطراف أصابعه حتى الكتف، وهذه اليد تقسم إلى ثلاثة أجزاء أو مسميات: الكف من أطراف الأصابع حتى الرزغ، والساعد من الرزغ حتى المرفق الذي يقول عليه العام الكوع يعني، والعضد من المرفق حتى عظم الكتف، هذا كله يسمى ذراع أو يد. كذلك الرجل تقسم إلى القدم والساق والفخذ، يعني الفخذ من عظم الحوض حتى الركبة هذا يسمى الفخذ، ومن عظم الركبة حتى العظم الناتئ أعلى القدمين هذا يسمى الساق، ومن العظم الناتئ على جانبي أو على جانبي الساقين حتى أطراف أصابع القدم هذا يسمى القدم. يعني اليد كما ذكرنا أو اليد أو الذراع من تقسم إلى ثلاث مسميات: الكف والساعد والعضد، والقدم تقسم إلى فخذ وساق وقدم. فقال المؤلف ثم يغسل رجليه من الكعبين ثلاثا ثلاثا، كما ذكرنا أن غسل الرجلين هو من أركان الوضوء وهو الركن الرابع، والمراد بها كما ذكرنا القدم حتى الكعب، ويجب غسل الكعبين كما ذكرنا، كل ما يغسل يكون ثلاثا، يجب غسل الكعبين مع القدمين، وينبغي التأكد من غسل العقبين وهما مؤخرة القدم. الكعبين غير العقب، انظر القدم تبدأ من أطراف الأصابع ثم يعني ظاهر القدم وباطن القدم الذي نطأ به على الأرض، ثم خلف القدم يسمى الكعب، والعظم الناتئ معذرة يسمى العقب، الجزء خلف القدم يسمى العقب، والعظم الناتئ البارز على جانبي أسفل الساق يسمى الكعب. ويجب غسل الكعبين مع القدمين، وينبغي التأكد من غسل العقبين وهما مؤخرة القدم يعني خلف القدم، وذلك لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ولم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. هذا حديث مشهور ويعلمه كثير من الناس، وهذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، لأن بعض الناس عندما يغسل رجله أثناء الوضوء يغسل أطراف الأصابع وقدم وظهر القدم وباطنه، ثم يترك أو ينسى أو يعني لا يعبأ بالعقب فربما لا يصل إليه الماء. وبقي كما ذكرنا للوضوء ركنان هما الترتيب والموالاة، وقد ذكرهما المؤلف وعرفها، فتكون مجموع أركان الوضوء ستة كما ذكرنا. فقول المؤلف هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن نكمل هالكلام، الترتيب والموالاة هذا ركن من أركان الوضوء، يعني الإنسان لو توضأ فبدأ بيديه ثم استنشق واستنثر فغسل يديه ثم مثلا مسح برأسه، يعني لم يرتب أعضاء الوضوء، هذا وضوء غير صحيح. كذلك الموالاة، ومعنى كلمة الموالاة هو المدة الزمنية أو الفصل الزمني الذي يكون بين غسل الأعضاء. فلو إنسان بدأ يتوضأ غسل يديه ثم استنشق ثم استنثر ثم اتصل يعني الهاتف دق الهاتف أو طرق الباب فخرج فكلم أحدا فقضى وقتا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ثم عاد ليكمل الوضوء، هذا لا يسمى موالاة، لأن الموالاة ركن في من أركان الوضوء. فإذا فعل شيئا وأخذ وقتا طويلا فاصلا بين غسل كل عضو فلا يصح الوضوء، لأن الموالاة والترتيب من يعني الأركان، فيجب عليه إعادة الوضوء من جديد. وقدر يعني العلماء قالوا الموالاة زمنها أو الزمن الموالاة أو المدة التي تكون بها الموالاة هو ألا يجف العضو، هذا يعني قيد جيد وضعه العلماء. قالوا إن لم يجف العضو فوقت الموالاة ما زال يعني موجودا، يعني إنسان مثلا بدأ يتوضأ وغسل يديه واستنشق وتمضمض واستنثر أو استنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثم يريد أن يكمل أو يستكمل الوضوء بغسل يديه، وقع شيء مثلا على الأرض أو حدث شيء ففعله ثم عاد ليكمل الوضوء قبل أن يجف العضو، فهذا يعني لا بأس فيه، وشرط الموالاة يتحقق في ذلك لأن العضو لم يجف بعد. فكما ذكرنا خلاصة هذا الكلام فيما ذكرناه يعني من بداية الدرس، أن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وأن العضو الذي يغسل يكون 3 مرات، والذي يمسح يكون مرة واحدة كالأذنين والرأس، وأركان الوضوء كما ذكرنا 6. ثم قال المؤلف هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لحديث عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، تور يعني إناء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور، أكفأ يعني صب أو كب الماء، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في التور. لاحظ هنا أننا في العصر الحديث عندنا ما يسمى بال يعني الصنبور أو الحنفية أو الخلاط أو نحو ذلك، فهذا ينزل الماء فتغسل اليد وكفى، لكن هو غسل اليدين للتنظيف كما ذكرنا سواء كان من صنبور أو كان من إناء فقد يعني ممكن الماء يقطع الماء، نفقد الماء مثلا ساعة أو ساعتين نتيجة أي عطل في الماء فنضطر نتوضأ أو نغتسل من إناء، فالإناء هذا به ماء طاهر وماء طهور، يجوز طبعا التوضؤ به كما ذكرنا في أنواع المياه، فربما اليد تكون غير نظيفة متسخة أو بها نجاسة عارقة أو شيء ولا يرى، فلا تضع يدك في الإناء هذا لئلا يتنجس أو يعني يصيبه وسخ، فيجب أن تغسل اليد ثلاثا خارج الإناء ثم بعد ذلك ضع يدك في الإناء ثم ابدأ الوضوء. وهذا يعني المراد كما ذكرنا كما في حديث عبد الله بن زيد قال فأكفأ على يديه من الطور، أكفأ يعني خد الإناء وصب على إيده، صب على يديه لم يضع يديه في الإناء، قال فغسل يديه ثلاثا أولا للتنظيف ثم أدخل يده في التور يعني في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفق ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين، أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث طبعا جامع لما ذكرنا من ترتيب أعضاء الوضوء ومن غسل بعض الأعضاء ومسح بعض الأعضاء وأن الأسلوب مرة واحدة. بعض الناس طبعا يدخل الوضوء وأكنه داخل مسابقة أو لا يدري استوعب العضو أم لم يستوعبه، فتراه يتمضمض ثم ينثر الماء ثم يمسح يديه بماء ربما لا يصل هذا الماء إلى نصف الساعد مثلا، لا يصل الماء إلى المرفق، وربما مسح رأسه ببعض قطرات من المياه لا تصل إلى نصف رأسه الخلفي، وهكذا كثير. لكن نقول أن العبادة دي أمانة وأمر من ربنا سبحانه وتعالى ويجب الاهتمام بها وأنها طاعة، فالوضوء هذا طاعة لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، حتى لو الإنسان لا يفعل ما يستوجب الوضوء أو الطهارة، يعني حتى الإنسان إن لم يرد أن يصلي فتوضأ يريد أن يتوضأ يأخذ الحسنات تساق الذنوب، يريد أن يتوضأ قبل أن ينام حتى ينام على طهارة، فلابد وأن يعني الانتباه من التركيز في غسل أعضاء الوضوء والاهتمام باستيعاب كل الأعضاء للماء. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، ويعني توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حديث عبد الله ابن زيد حينما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعا بتور فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفق ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين، أخرجه البخاري. لاحظ هنا في هذا الحديث قال ثم غسل يديه مرتين إلى المرفق، فيجوز الوضوء بغسل الأعضاء مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكبر الوضوء طبعا ثلاثة، فيجوز غسل أعضاء الوضوء مرة مرة مرة أو مرتين مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا ثلاثا. نقف عند هذا الحد من قول المصنف رحمه الله قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة هذا بدأ المؤلف يذكر هذا الكلام، ولكن إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. يقصد أن مرة واحدة يعني تجزئ بأن يكون الوضوء صحيحا، فنقف عند هذا الحد بقول المؤلف: والفرض من ذلك، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث يبنى بعضه على بعض، وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة. قول المؤلف رحمه الله: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، لأن الله تبارك وتعالى لم يأمر بالغسل أكثر من مرة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، أخرجه البخاري. وقول المؤلف: وأن يرتبها، يعني الأعضاء، على ما ذكره الله تعالى. فالترتيب كما ذكرنا هو الركن الخامس من أركان الوضوء، لأن الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا، وذكر سبحانه ممسوحا بين مغسلين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الترتيب ولا مرة، فدل ذلك على وجوبه. والترتيب في الوضوء هو أن يبدأ بغسل الوجه، ثم اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين. قال: وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث يبنى بعضه على بعض، وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة. فقال يقصد بهذا الكلام كما ذكرنا الموالاة، وهي الركن السادس من أركان الوضوء. والمراد بالموالاة توالي غسل الأعضاء، بحيث لا يتوقف عن غسل عضو حتى يجف العضو الذي قبله. ودليل الموالاة هو حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة من قدر الدرهم، يعني موضع جاف على ظاهر القدم، لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود. وقال البيهقي في المعرفة: هذا مرسل، وفي الحديث الثابت عن ابن عمر وغيره أو غيره في معنى هذا: ارجع فأحسن وضوءك. فوجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لو لم تجب الموالاة لا أمره بغسل هذا المكان الجاف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي الباب حديث عمر بن الخطاب الذي أشار إليه البيهقي رحمه الله، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وفي قول المؤلف: وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، أي من الواجبات كألفاظ الأذان وأشواط الطواف والسعي ونحو ذلك مما ينبغي فيه أن تتوالى أفراده، يعني يكون متواليا، ليس هناك فاصل زمني بين ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى يعني نكتفي بهذا القدر وحتى لا نطيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتوقف يعني عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.